بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله عز وجل في درس في كتاب الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب فضائل الصحابة في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جابر بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. محمد بن الحنفية يعني محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد بن الحنفية نسب إلى أمه، وأمه كانت أمة لبني حنيفة، أخذها علي رضي الله عنه، وكانت أمة سوداء مشرطة، كانت أمة سوداء فيها خطوط مشرطة، هكذا ذكر أهل السير. ومحمد بن الحنفية هذا رحمه الله أسود كأمه السوداء، ولذلك إذا جاءوا ناس وهم سود مثلا وقالوا: نحن من أبناء علي بن أبي طالب وجدنا محمد الحنفية، يقول: يمكن، ما نعارض. بعض الناس يعارض إذا رأى إنسان أسود وقال هذا: وأنا من أبناء علي مثلا، نحن أشراف ونسبنا يرجع إلى محمد بن الحنفية مثلا، يضحك عليهم ويستهزئ. ما ينبغي هذا، الناس مؤتمنون على أنساب يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يجوز للإنسان ينسب نفسه إلى أحد حتى يتأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتسب الرجل إلى غير آبائه. لكن محمد بن الحنفية نزعه عرق أخواله، أخواله سود وأمه سوداء، فخرج محمد بن الحنفية رحمه الله أسودا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أبنائه محمد، ومن أبنائه أبو بكر، ومن أبنائه عمر، ومن أبنائه عثمان. انظر حفظك الله إلى حال علي رضي الله عنه وأرضاه، وانظر إلى حال من يدعي الانتساب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه لماذا سمى محمدا؟ لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا سمى أبا بكر؟ لأنه يحب أبا بكر. ولماذا سمى عمر؟ لأنه يحب عمر، بل زوج عمر رضي الله عنه ابنته أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسمى أحد أبنائه عثمان المشهور عند الناس الحسن والحسين فقط، وهذا لأنهما من أبناء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لكن له أبناء آخرون من زوجات أخريات، له محمد بن الحنفية من تلك المرأة السندية، وله كذلك أبو بكر، وله كذلك عمر، وله كذلك عثمان، وله أعداد، ربما سمى محمد غير مرة وربما سمى عمر غير مرة، وكان هذا عندهم يفعلونه: محمد الأول، محمد الثاني، أو محمد الأكبر، محمد الأوسط، محمد الأصغر، هكذا كان عندهم يفعلونه يعني في العرب قديما، وهكذا كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدنا تعظيم علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث سمى ابنه باسمه، وتعظيمه لأبي بكر حيث سمى ابنه باسمه، وتعظيمه لعمر حيث سمى بعض أبنائه باسمه، وتعظيمه لعثمان رضي الله عنه حيث سمى بعض أبنائه باسمه. والرافضة الآن لا يمكن أحد منهم أن يسمي يعني أبا بكر أو يسمي عمر أو يسمي عثمان، إذن ليسوا على طريقة علي رضي الله عنه، إذن هذا دليل على أنهم ليسوا على طريقة علي رضي الله عنه وإن انتسبوا إلى علي رضي الله عنه. ومما يزيدنا تأكدا هذا، محمد بن الحنفية يحب أباه ويعظمه، سأله: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذاك الحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا عن علي رضي الله عنه قال: خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. هذا علي رضي الله عنه، وهو أعلم من كل من جاء بعده رضي الله عنه، وأعلم من هؤلاء الرافضة الكذبة. هذا علي رضي الله عنه يقول: خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال له ابنه ثم من؟ قال ثم عمر. إذن علي رضي الله عنه كان يرى أن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ويرى أنهما خيرا منه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من كمال إيمانه وكمال إنصافه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه رد على هؤلاء الرافضة. محمد بن الحنفية رحمه الله يحب أباه، وكما قيل كل فتاة بأبيها معجبة، يحب أن يكون أباه خير الناس، فما يريد يثلج بهما. ها أما أبو بكر وعمر ما يستطيع أن يتجر عليهما، فأراد أن يدخل أباه الآن، فقال ثم أنت يا أبتي، محبة منه، وهذا أمر طبيعي جدا. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا دليل على أن الصحابة مجمعون، الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه، وقد مر معنا أن هذا هو الإجماع الأول. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. نعم. هذا الحديث حفظكم الله ورعاكم فيه فضل آل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو شاهد الإمام البخاري رحمه الله وسبب إراده لهذا الحديث، وفيه حفظكم الله حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وزوجاته رضي الله عنهن، حيث فقدت أمنا رضي الله عنها عقدا لها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس أن يبحثوا عن عقدها وأمرها أن تبحث عن عقدها، والعقد بالنسبة لمجموع الجيش شيء تافه لا قيمة له، لكن هذا الشيء التافه إن كان عندك أيها الرجل العاقل تافه فهو عند زوجتك عظيم، وهو عند أبنائك عظيم، ولذلك من السنة مراعاة فطن الناس، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معاملته للناس كان عنده مراعاة لفطن الناس، ولذلك كان يرضى أن تلعب عائشة رضي الله عنها بهذه اللعب، وكان يسرب إليها بنات الأطفال رضي الله عنهن، وحملها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمراعاة الفطرة حفظكم الله أمر مهم جدا، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ عائشة رضي الله عنها ولما بلغ أبا بكر رضي الله عنه أمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن الناس قد حبسوا وتعطلوا عن صلاتهم وأن المكان ليس فيه ماء وأن وقت الصلاة قد حان، غضب أبو بكر رضي الله عنه وهو أبوها وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فدخل عليها يعاتبها فأغلظ لها في الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على فخذها رضي الله عنها وأرضاها، وربما طعنها بإصبعه رضي الله عنه في خاصرتها، ولم تتكلم بكلمة واحدة ولم تتحرك رضي الله عنها تعظيما لأبيها، بل تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزعج، وكانت رضي الله عنها من أبر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرفقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربما يكون عليها الصوم من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، والإحسان حفظكم الله يعني إلى الزوج حفظكم الله، والإحسان إلى الزوجة من أعظم ما يسبب الألفة والمحبة ودوام العشرة، يعني انظر إذا زوجتك احتاجت أمر ولو تافه فعظمت هذا الأمر وبذلت الأسباب في حصول هذا الأمر تحبك الزوجة وتعظمك. كذلك الزوج إذا رعت المرأة مصالحه رعت يعني مصالحه في دنياه وفي آخرته، وقت طعامه، وقت أكله، وقت نومه، وقت خروجه، ملابسه، تربيته لأبنائه، تربيته لنفسها، حقوق أبويه، أقاربه، هكذا علمه، مكتبته، يعني ونحو ذلك من الأمور يحبها كذلك زوجها ويعظمها. انظروا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف صبرت على كلام أبيها وعلى طعنه لها في خاصرتها ولم تتحرك. وفيه حفظكم الله رحمة الله عز وجل بالأمة، حيث شرع لنا يعني الطهارة بالتيمم، وهذا من رحمة الله عز وجل، وبأن هذا الدين يسر. وفيه بركة آل أبي بكر رضي الله عنه حيث شرعت هذه يعني الشعيرة بسبب هذا العقد الذي انفرط من عائشة رضي الله عنها. وفيه دليل واضح حسي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه. انظر هذا العقد كان تحت هذا البعير، ما بينهم وبين هذا العقد إلا أن يبعثوا هذا البعير، فإذا قام رأوه، فلما بعثوا هذا البعير وجدوا هذا العقد. فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعلمه الله عز وجل. وتقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب. وهذا عندنا من أعظم الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المغيبة هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخبره، قال ليعلم أن قد صدقوا رسالات ربهم، يعني هل يعلم الناس أن هؤلاء صادقون من الله عز وجل. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. وهذا الحديث حفظكم الله يشمل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن القصة كانت بسببه، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه كما مررنا في الحديث الماضي هل أنتم تاركون لي صاحبي، أيضا هذه يشبهها أن أبا بكر رضي الله عنه صارت بينه وبين بعض الصحابة خصومة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا أصحابي. وأخص الناس بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله يضاعف لهم ثواب أعمالهم ما لا يضاعفه لغيرهم، فالمد منهم يضاعف حتى يصير كجبل أحد منا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تبرع، قال أريد اليوم أفرغ نفسي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه ها هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها. القف البناء الذي يوضع على فوهة البئر ليقف من يريد أخذ الماء عليه أو يجلس عليه. فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرف، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا، فقال أبو بكر، فقلت على رسلك، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. ف فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو شاهدنا في هذا الحديث، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه مبشر بالجنة، وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه وحسن عشرته، هو رضي الله عنه أفضل من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولما منعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم ما عاند، ولا قال أنا خير منك، أنا صير النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائبه وأنا أبدا، وقف قال نعم. وهذا حفظكم الله فيه حسن العشرة، وأن الناس لا بد أن يتطاوع كما ذكر ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن، وأبو موسى الأشعري قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. يعني ينبغي للمسلم أن يدرب نفسه على حسن العشرة لإخوانه، ولا يصير يعاند في كل قضية من القضايا، نقول يمين نقول لا يسار، كل شيء يعني يعاند فيه. بعض الناس إذا سافرت معه وذهبت معه كل شيء يعاند فيه، وهذا خطأ. ينبغي الإخوان يتآلفوا وأن يعني يكون حسن العشرة وأن يتطاوعوا ولا يختلفوا ولا يتفرقوا. فانظروا هذا المثال الواضح، أبو بكر المبشر بالجنة سير النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده، يقول أبو موسى قف حتى أستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف ولا يتكلم ولا كلمة ويتكلم رضي الله عنه. وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، لأنه يعني وده يدرك هذه البشارة، يقول لعل أخي يلحقني ثم يبشره النبي بالجنة. وهذا دليل على حرص المسلم، وهو أخوه في النسب، هذا أخوه في النسب، لكن المسلم يحرص على إخوانه في النسب وإخوانه في الله كذلك. نعم. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجله في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. وهذا حفظكم الله سيأتي معنا في فضائل عمر، وأن عمر رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، ولا نقرأه في هنا ونكتفي بهذا الموضوع. نعم. فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. أيضا هذا الحديث في أبواب الفتن، في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، أبو بكر قال بشره بالجنة وعمر قال بشره بالجنة، مع أن عمر مات مقتولا رضي الله عنه وأرضاه، وهو شهيد رضي الله عنه، لكن ما أصابته فتنة كما أصابت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. وفي رواية قال الله المستعان، لما أخبر عثمان رضي الله عنه بهذا قال الله المستعان، الله المستعان. نعم. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه يعني مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. هذا طبعا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، تذكر سعيد رضي الله عنه هذا الحديث وهذه الجلسة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في مكان، أما عثمان رضي الله عنه فقد جلس أمامهم. قال فأولتها قبورهم، أن هذا إشارة إلى أنهم يجتمعون في مكان واحد، فاجتمعت هذه القبور الثلاثة، هذه الأقمار الثلاثة في بيت عائشة، أما عثمان رضي الله عنه فقبره في البقيع، قبره في البقيع. ويعني جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها رأت رؤيا أن ثلاثة أقمار سقطت في بيتها، فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر هذا أول أقمارك، هذا أول أقمارك صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدلنا على شرف وفضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث جمعهم الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ، ليس بين أجسادهم الشريفة إلا يعني أشبار قليلة، بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد أبي بكر وعمر إلا شبر ولا شبرين رضي الله، وهذا دليل حسي، والدليل الحسي لا يكذبه إلا سفيه لا عقل له. نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا فيه فضل هؤلاء المذكورين أبو بكر وهو الصديق والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما، وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر ببعض الأمور المغيبة التي أخبرها الله عز وجل بها، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وقتل عثمان على أيدي أصحاب الفتن بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمه فسكت الجبل، سكت الجبل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. قال حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب، يعني وقت مقتل عمر رضي الله عنه، وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله، إن كنت لا أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. إن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ترد على الرافضة، فراوي الحديث حفظكم الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان قرآنها، كان واقفا مع من حضر موت عمر رضي الله عنه ونقله إلى بيته على سريره، فيحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثناءه على عمر رضي الله عنه ويقول ألحقك الله بصاحبيك النبي صلى الله عليه وسلم عمر، لأني كثير ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وفعلت أنا وأبو بكر وعمر وكنت أنا وأبو بكر وعمر، فعلا جمع يعني أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الحديث حفظكم الله من أعظم الأدلة على فساد مذهب الرافضة وعلى فضل عمر وأبو بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثني محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وفيه حفظكم الله شدة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى، وعظيم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى، وعظيم حلم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وإلا فإن الله عز وجل قد أرسل إليه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هؤلاء الذين آذوا النبي أهل مكة الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان بمكة واحد شرقها واحد غربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ولذلك بعد الفتح أسلم كل أهل مكة، كل أهل مكة الأحياء أسلموا بعد فتح مكة، وخرج من أصلاب أولئك الكفار أناس كخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره، أناس نفع الله عز وجل بهم. وفيه كم كان أبو بكر رضي الله عنه يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورحم الله أبا بكر ورضي عنه وأرضاه، وأحبنا الله عز وجل بحبنا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انتهينا حفظكم الله مما أراد الإمام البخاري جمعه في فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لعلنا حفظكم الله نكتفي بهذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.